والجزائر حاليا تمر بأزمة اقتصادية خانقة، مما فتحت عدة أبواب لكي تأخذ أموال من فرنسا ومن أمريكا وحتى من دول الخليج. فالحكومة لم توافق على التدريب العسكري، رغم أنها مطمئنة الجانب من طرف الجبهة الإسلامية للإنقاذ، حتى لا يتبين أمرها أمام الأمريكان وأمام إسرائيل وأمام الدول الغربية، حتى لا يكون موقف دبلوماسي معها أو اقتصادي. وفي هذا الإطار كانت الدولة السعودية احتجت عن الموقف أو عن الأسلوب الذي كتبت به الصحف الجزائرية، واحتجت عن المظاهرات اللي قام بها الشعب في الشوارع عن رأي العام. وجاءت بعد ذلك رسالة رسمية من وزارة الخارجية تاع الجزائر تقول فيها بأن يعني تبرر رأي العام، وتبرر مقولة الصحفيين على أساس أن هذا ما يمثل إلا رأي العام ورأي الصحافة، أما موقف الحكومة سوف يأتيكم عن طريق الحقيبة الدبلوماسية. يعني الحكومة كحكومة لم تريد أن تبين موقفها الرسمي الذي تبنته الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهو موقف شرعي في هذا الإطار، ولكنها مطمئنة والموقف اللي قامت به الجبهة هو في صالحها كحكومة، يعني مطمئنة في هذا. هذا من باب التوضيح فقط. الكويت ماذا أرسلت من دولتكم؟ السعودية ولا الكويتية؟ السعودية. دول الخليج. دول الخليج. في معقدات أموال وفي مساعدات مالية. طيب ماذا وراء هذا؟ فيما تصور أنت؟ وراء هذا أن الحكومة الجزائرية بالخصوص متحفظة جدا، وهي بين المطرق والسنداب كما يقولون، بين موقف الشعب الذي موقف شرعي والموقف السياسي الدبلوماسي الذي هو في قبضة السياسة الدبلوماسية العالمية الصهيونية الأمريكية. يعني أيضا الشيخ صرح إذا سمحتم نائب بوش، هذا اللي أنا أخشاه، أن الدولة دولتكم لا يمكن أن تسمح لكم بمثل هذا التخطيط الذي أنتم قادمون عليه. ولذلك فأنا أخشى ما أخشاه أنه يكون تنفيذ هذا التخطيط المتعلق بالجهاد يكون سبب إثارة فتنة بين الدولة وبين الشعب. توضيح في هذا الباب شيخ. تفضل. فيما يخص تصريحات سابقة، يعني كانت قبل بداية أزمة الخليج، أن وزير الدفاع الفرنسي قال بأن الأسطول الفرنسي مستعد أن يتدخل في الجزائر في حالة ما إذا الجبهة الإسلامية للإنقاذ حصلت على الحكم في الجزائر، بحجة أنه يحمي الجالية الفرنسية المتواجدة. معروف. كما أنه يومين قبل اندلاع أزمة الخليج صرح أحد المسؤولين الأمريكان بأنه بعد العراق يأتي دور الجزائر. فيعني لابد من الإعداد الروحي والبدني للشعب الجزائري على العموم لمواجهة الوضع الخارجي بالخصوص، لأن العدو الأساسي هو العدو الغربي الأمريكاني الفرنسي البريطاني، وليست الحكومة كما يعتقد الكثير، لأن الحكومة هي لا تمتلك حتى من أنها تواجه الشعب بأكمله. أيها الأخوان، نحن لا نخالف في موضوع وجوب التربية، لكن أنا كل دندنتي حول أن هذا الانطلاق بالعشرات بالألوف المؤلفة هو سيجعل دولتكم في حرج تجاه الوضع السياسي الذي أشرت إليه. فهذا الكلام بأيد وجهة نظرنا أنه لازم أنتم تكتفوا فقط بالمساعدة المادية، هل ممكن تدخل في باب المال، أما أنه تروه هكذا جراثة ممكن يعني نعم ممكن هذا، أما أنه شيء هذا لا يمكن أن يخفى أبدا، خاصة على هؤلاء الكفار يعني صاروا يعرفوا في كل دولة بواسطة أقدار الصناعية كما تعلمون دقائق ربما أهل البلد هم في غفل عنها. فلا يمكن أن يخفى على هؤلاء الكفار هذا الانطلاق بالألوف المؤلفة من إخوان الجزائريين الذين يذهبون للجهاد في بلاد العراق. فهذا بلا شك خاصة بعد ما أنت أسمعتني هذه ملاحظة أنه سيجعل دولتكم في موقف حرج من الناحية السياسية، فهي ستضطر حينئذ إما أن ترضي الشعب وإما أن ترضي الدول هذه، وما أظن أنه عند أي دولة عربية اليوم أن ترضي شعبها وإنما ترضي أسيادها الذين يتحكمون بهم. ولذلك فأنا يعني أزداد ثقة بأن تكون المساعدة فقط مالية وطبية أما ما تكون جهادية، لأن هذه ستثير عليكم حكومتكم قبل الحكومات الكافرة هذه. فما أدري كيف هيأتم معالجة مثل هذه المشكلة التي يطرحها الأستاذ الآن. اللهم أمين. ألا تصلي بنا؟ استوى تراسو. أريد أن أذكر إخواننا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طالما غفل عنه جماهير المسلمين في إذا ما قلت في كل بلاد الإسلام فعلى الأقل في جل بلاد الإسلام، وهي مسابقتهم الإمام بآمين. ولعلكم جميعا تعلمون قوله عليه السلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا نص جدا بأن تأمين المقتدين يقع على الأقل بعيد بدء الإمام بآمين إن لم نقل بعد فراغه من آمين. ولكل وجهة، ولكل من الوجهين من يقول به، لكن الواقع اليوم تماما عكس منطوق الحديث بكل من المعنيين. فلا يكاد الإمام ينتهي من قوله ولا الضالين، أي بعد ما أسكن نون ولا الضالين إلا بيكون الجمهور من خلف الإمام قد بدأوا بآمين، وهو أي الإمام يبدأ بآمين من بعدهم. فهذا عكس لهذا الحديث الصريح في الموضوع. فأرجو أن تنتبهوا لهذه القضية، فقد عمت البلاد، كل البلاد التي طفتها يقعون في هذه المخالفة، لا أستثني لا مكة ولا المدينة ولا أي بلد من البلاد الإسلامية الأخرى التي حللت فيها. ولذلك أرى لزاما علي أن أقول أن يبلغ الشاهد الغائب. وهذا الحديث ليس من الأحاديث اللي مطمورة وغير معروفة عند جماهير طلاب العلم، لا، هي من أحاديث متفق على صحتها بين الشيخين، وقل ما يخلو منه كتاب من الكتب الجوامع لأحاديث الرسول عليه السلام في الأبواب الفقهية، لكن مع ذلك فهو غير مطبق في أكثر البلاد الإسلامية، بل أقول في كل البلاد الإسلامية، ولا يراعي هذا الأمر النبوي إلا أفراد قليلين جدا في بعض هذه البلاد الإسلامية. أعود إلى ذكر الحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث بلا شك هو على وزان قولي عليه السلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث. كذلك إذا أمن فأمنوا. قد يشكل عند بعض الناس، بهذه المناسبة أقول، قد يشكل هذا الشرح على بعض الناس بأن هناك رواية أخرى وصحيحة أيضا: وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. كأن ظاهر هذا الحديث يعني مجرد ما ينتهي الإمام من قراءة ولا الضالين فقولوا أنتم آمين. لكن الجواب حسب القواعد العلمية الأصولية أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد، وإنما تجمع النصوص المتعلقة بالمسألة الواحدة ثم يؤخذ منها الزايد حكما، الزايد حكما. هذا الحديث الثاني: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ليس فيه أن الإمام يؤمن. أما الحديث الآخر ففيه التصريح بقوله عليه السلام: إذا أمن الإمام فأمنوا. إذن نضم هذه الزيادة إلى الحديث الثاني فنقول: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقولوا أنتم آمين. هكذا يكون الجمع بين الحديثين لو فرضنا أن الحديث الثاني لم يأتي إلا بهذا الاختصار: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. ولكن جاء في رواية أخرى: وقال آمين. إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين فقولوا آمين. فحينئذ يلتقي الحديثان ولا يختلفان بوجه من الوجوه. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. الشيخ وقع في قلبي أنك ستذكرنا بها، فأصبحت أنت مثل حكايتي من أهل الكشف، يعني من أهل الكشف. يعني وقع في نفسي أنك ستذكر بعد ما هذا يصير معنا كثيرا هذا الشيء، لأنه العلم يتسلسل في ذهن الفاعل. أي نعم. طيب ندخل جوا أريح يمكن يكون. يلا نعم. السؤال الأخ يسجل. هناك مسألة شيخ تتعلق بقضية يعني هي دقيقة. كثير من الناس يرى الاستنان بسنن العادة، ونحن يعني نخالفهم في ذلك، فنقول أن سنة العادة ينبغي أن لا نستنى بها، يعني لا يعني أن نعملها ولكن لا ننوي بها التعبد. ولكن هناك كثير من الإخوة ربما تأثروا بجماعة الأنصار السنة النبوية الشريفة في مصر بأن سنة العادة وسنة العبادة يعني في وزان واحد، فما رأيكم في هذه النقطة؟ قبل الجواب عن السؤال، أرى أن ما نسبتم إلى أنصار السنة ليسوا هم الذين تعنيهم، وإنما هم الجماعة الشرعية اللي بيسموها جماعة الشرعية السبكية. أي نعم. أنصار السبكي. أنصار السنة غيرها. أي نعم. ولابد أنك تفرق. لا نعم. فإذا السبكية معروف عنهم هذا الغلو في هذه المسألة، ولا شك أن الصواب كما نحن نقول دائما وأبدا أن السنة بالمعنى الفقهي هي العبادة التي تعبد نبينا صلوات الله وسلامه عليه ربه. أما ما فعله بحكم العادة أو بحكم المحيط الذي كان يعيش فيه أو بحكم الجبلة والطبيعة، فهذه أمور لسنا مكلفين باستنان به صلى الله عليه وسلم فيها. بل أنا أقول حينما نجيب عن هذا السؤال بأن الذي يتقرب إلى الله عز وجل بسنن العادة هو يخالف الذي يستن به ويقتدي به. في الشرط الأساسي في قبول العبادة، لأننا نعلم جميعا إن شاء الله أن العبادة لا تكون عبادة مشروعة إلا إذا توفر فيها شرطان اثنان. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، والشرط الثاني أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك مما نص عليه كثير من علماء التفسير عند قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقد قالوا قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي قالوا لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان على وجه السنة، ثم لا يكون مقبولا إلا إذا لم يشرك به أحد من عباد الله تبارك وتعالى. وإذا كانت هذه حقيقة مسلم فيها بالنسبة للشرط الأول إجماعا، وبالنسبة للشرط الثاني اختلافا مع الأسف، لأن هناك من يقول بتحسين بعض البدع من باب زيادة التقرب إلى الله ولو لم يكن قد جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك، فهذا الذي يتقرب إلى الله بسنة من سنن العادة يخالف فيها النبي في نيته، لأننا حينما نقول سنة عادة معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد فيها التقرب إلى الله عز وجل. مثاله مثلا كان عليه الصلاة والسلام له شعر طويل، تارة يبلغ شحمتي الأذنين، تارة رؤوس المنكبين. كان له نعلان لهما قبالان. ما ثبت بل ما ورد لدينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذه السنة العادية. فإذا هو فعلها بوازع من العادة أو المحيط الذي يعيش فيه، كهذه النعال مثلا التي لها زمامان. فحينما نجد إنسانا يطيل شعره، وقد نجد بعضهم في بعض البلاد يتخذه غدائر وضفائر، فنحن نقول له: أنت خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في الشرط الأول وهو النية، فهو ما نوى في هذا العمل تقرب إلى الله عز وجل، ولو نوى لا اقتدينا به عليه السلام. وملاحظة هذه النية في هذه القضية هي كملاحظتها في كل العبادات الشرعية. كل العبادات إذا اختلفت نية المتعبد بها عن نية النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متقربا بها إلى الله عز وجل، بل يكون مخالفا. وأنا أضرب على هذا مثلا: لو أن رجلا صلى السنن الرواتب بنية الفرائض، فهل تكون هذه السنن مقبولة منه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في النية فيها. هو لما صلى صلوات الخمس نوى فيها الفرض، لما صلى هذه السنن العشر ما نوى فيها الفرض، لكنه عليه السلام حض عليها. فمن فعلها بنفس النية التي فعلها الرسول عليه السلام فهو مستن به، وإلا فهو مخالف له. كذلك القول في سنن العادة، فعلها الرسول بحكم العادة، نفعلها نحن كذلك لا مانع أبدا، لكن لا نتركها تعبدا كما لا نفعلها تعبدا، فالأمر سيان. ومن أهم النصوص الواردة في هذه القضية وهي تتعلق بطبيعة الإنسان قصة لحم الضب المعروفة الذي وضع في مائدة الرسول عليه السلام، وكان خالد رضي الله عنه يأكل منها بإقبال عجيب جدا، والمرقة تسيل على لحيته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه متعجبا منه، فكأنه خشي أن يكون في الأمر شيء، فقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. إذن مش ضروري أنه نحن نعاف هذا اللحم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عافه، ليس من الضروري أن نكرهه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه. كما أن هناك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل، فإذا كان هناك بعض الناس ونحن نعرف هذا النوع فيهم يكره العسل، فما نقول خالف السنة؟ لأن هذه قضية لها علاقة بالجبلة وبالطبيعة وهكذا. بارك الله فيك وفيكم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، خطر الوقت يعني قارب، لأننا نظن على الساعة 8 نروح المطار، فلا بد من أن نعد أنفسنا. لذلك السؤال الثاني، ما هي بشارة هذه؟ الله يعافيك يا شيخ، نحن نود أننا نبقى يعني ساعات طوال يا شيخ. لا بس نحن نريد أن نطلب منكم أن تعيدوا هذه الزيارة إن شاء الله يا شيخ. إن شاء الله قريبا إن شاء الله بإذن الله، حتى تكون الجلسة إن شاء الله فيها نفع للجميع أكثر وأكثر. الله يبارك فيكم يا شيخ. تفضل. بالنسبة يعني الذي نراه، يعني قد نخالف بعض إخواننا في الله تبارك وتعالى، نحن نرى أن الذي يقع في البدعة لا يمكن أن نطلق عليه لفظ المبتدع، لأن وقوع الإنسان في البدعة لا يجعله مبتدعا، قد يقع في ذلك اجتهادا مثل ما وقع كثير من أهل العلم. ولكن كثير من إخواننا إذا إنسان وقع في بدعة أو مثلا اجتهد في قضية ووافق فيها بعض أهل العلم ويراها بعض أهل العلم يعني بدعة، فإنهم يجعلونه مبتدعا ويصلون إلى هجرانه. يعني هكذا، يعني هل هذا التصور صحيح أو؟ هذا السؤال وردنا من عندكم كثيرا. نعم. فمن العجب أن لا تعرف الجواب عليه. لا. أو تعرفه ولكن تريد. أي نعم. لا ما أقول ما تعرف الجواب يعني أنت بعلمك، لا، ما تعرف جوابي أنا. نعم. فجوابي مسجل في أشرطة عديدة جدا، وأنا أجيبك يمكن يكون بأسلوب الحكيم. ولكن يا شيخ، ولذلك هناك بعض القضايا ينبغي أن تجيب في رأيي أن تجيب عليها بعد أن تتباحث مع السائل في حد ذاته. نعم. يعني لا يشترط فقط أن يسأل الإنسان ثم تجيب. لكن المباحثة في بعض الأحيان تحدد. ولذلك لا تطفي حريصا. نعم. ولذلك بس على كل حال هو اقتراح مقبول ونحن قائمون عليه إن شاء الله، ولكن ما أظنك تظن أن تنفيذ الأفكار يمكن أن يتيسر للإنسان في كل لحظة في كل دقيقة، أصحيح أم لا؟ صحيح. طيب أعود لأقول لك، أردت أن أقول أني سأجيبك بأسلوب أرجو أن يكون من أسلوب الحكيم إن شاء الله. إخواننا هنا يعرفون مني أنني أقول دائما بأن من وقع في الكفر لم يقع الكفر عليه. الكفر أعظم من البدعة؟ الكفر. إذن أخذت الجواب إن شاء الله. ها؟ تكفي، يكفي اللبيب إشارة مرموزة والحر تكفي الإشارة. نعم، نحن قلنا في بعض ما سطرنا أن بعض الأئمة وقعوا في البدعة، وهذا القول لست مبتدعا له، بل قد اقتبسته من شيخ الإسلام ابن تيمية، لكننا مع ذلك ما نقول عن أولئك الذين وقعوا في البدعة إنهم مبتدعة. وأولئك الذين أنت تشير إليهم هو مصداق ما قلت لك آنفا، أن ليس كل من ينتمي إلى الدعوة السلفية ويكون سلفيا في الجملة يكون سلفيا في التفصيل، سواء من ناحية العلمية أو من ناحية العملية التطبيقية، ما في تلازم بينهما. ولذلك نحن علينا أن نعلم الناس. وعودا على بدء، أنا لا أزال مستغربا كيف أنت تعتقد أنه عندك مليون سلفي إلا من هذا النوع الذي أنت تشكو منه؟ هذا يمكن. وبمعنى آخر، هل تعتقد أن هالمليون كل واحد من هؤلاء لو سئل سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجارية أين الله يجيب بجوابها؟ كثيرون يجيبون به، الأغلبية. ما أجبتني، اشتغلت سياسي يا شيخ. يعني هل أنا ما فهمت يعني كلمة سياسي؟ يعني ما لا، لذلك ما ينبغي أن تفارقنا إلا تعرف سياستنا يا شيخ. أعرفها جيدا يا شيخ. كيف تعرفه والآن تقول ما فهمته؟ أي نعم. كيف؟ أقول ما بالدعابة حتى ما يصل الذهن بعيد جدا. أنا قلت هالمليون، أنت عندك ملايين مش مليون، عندك ملايين. أنا لا أريد أن أتحدث يا شيخ على الكثرة الموجودة، مليون أو عشر ملايين أو خمسة عشر مليون، يعني الطابع الغالب. سبحان الله، أنا أخذ دون الغالب. أي دون الغالب يجيب جوابا في السماء. دون الغالب أنا قلت لك عندك ملايين. هنا. ثم أنت اصطفيت منهم للجهاد في سبيل الله مليون، فأنا ما تكلمت عن الملايين، تكلمت عن الذين اصطفيتهم. فسألتك لو أن كل واحد منهم وجه إليه السؤال النبوي إلى الجارية هل يجيب بجوابها، حتى عن الجواب ولا مؤاخذة. ما قلت لي نعم بدون سياسة، ما قلت نعم. إذن يا شيخ أنت تفقه السياسة وتعرف الأسلوب السياسي وغير السياسي. وما أظن أن أنا أصبحت أظن أن ما أظن أن سلفي يفهم الدين فهما صحيحا إلا وعريق في السياسة. طيب. لأنه ميز بين الأسلوبين. طيب. هل كل سلفي يعلم السياسة؟ المهم بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الدين النصيحة. نعم. أنا أرجو منك شيئين. أولا تغير فكرة إرسال مجاهدين، لأن هذا يكمن تحته خطر على الشعب الجزائري، ليس من دولتها بل من الدول الأخرى التي ألمح الأستاذ إليها. والشيء الثاني العناية ليس بالتكتيل وإنما بالتسخير، لأنك قلت آنفا أنت ما يهمك العدد، ونحن هذه دعوتنا. ولذلك فالقليل من المتفقهين في شرع الله عز وجل يغنيك عن الكثير الكثير، لأن تكتيل الناس على مجرد حماس بالإسلام دون أن يفهموا الإسلام، دخل المسلمون جميعا بتكتلاتهم وأحزابهم في تجارب وما استفادوا وما نجحوا. ولذلك فنحن نتواصل معك بالحق وبالصبر على تعليم الناس، تفهيمهم دينهم، وتربيتهم على هذا المفهوم الصحيح للإسلام. ما أدري إذا كان وقفت على شريط موضوع التصفية والتربية أو سمعت، فما رأيك في هاتين الكلمتين وما تحتهما؟ موضوع التصفية والتربية. أيوة. نعم. هذا على كل حال من منهجنا يا شيخ. ذلك. نصفي ونربي. ذلك ما نبغي. ولكن بارك الله فيه تطبيق هذا المنهج، هذا يحتاج إلى أولا مش شخص ولا خمسة ولا عشرة، بالنسبة لهل المجتمع الكبير الذي عندكم يحتاج إلى مئات الدعاة العلماء المخلصين، بس يا أخي المخلصين في دعوتهم لله رب العالمين. ولذلك فلو استصفيت من هذه الكثرة الكاثرة أفرادا قليلين يتعلمون الإسلام بمفهومه السلفي كما تعلم، ويربون أنفسهم وذويهم على ذلك، يكون هذا هو الجهاد الأكبر بالنسبة للوضع الحاضر. فهما إذن نصيحتان. الأولى يا شيخ على وجه الإلزام ولا على وجه النصح فقط؟ ماذا سمعت مني؟ أظن هذا السؤال لا محل له من الإعراب، ولكن له محل يا شيخ في فهوم الناس. كيف واحد يقول ينصح الثاني؟ ماذا يفهم منه؟ طيب يا شيخ، في بعض الأحيان النصيحة قد تكون في أمور يعني مسائل شرعية قائمة عليها أدلة، هذا لابد من التطبيق ويعني لابد من الاستجابة، وهنالك قضايا ربما فيها خلاف رأي، فالإنسان ينصح بما يراه وقد فعلنا. أي الحمد لله رب. الحمد لله. وإلا الحمد. لكن الآن فتحت أمامك أو أمامي أنا بابا، شو رأيك نلج فيه برموز وإشارات لأنني سريع الفهم يا شيخ إن شاء الله؟ لو أمرك إنسان بما سمعت آنفا، نعم، ما موقفك؟ وأنا ما أمرتك ولن أمرك بشيء إلا بالنصيحة، بما أمر الله، إلا بالنصيحة. نعم. هل تجيبني ولا ضاع السؤال؟ أظنه لو أمرك بما نصح. أي نعم. ماذا تفعل؟ كيف خلت؟ قلت لو أمرك شخص بما نصح الشيخ ماذا تفعل؟ ولكن هذه النصيحة هي على كل حال تنبني على معطيات. أنت ماذا تفعل؟ إذا كان رأيت أن هناك يعني هناك محذور شرعي لابد من الانتهاء، وإذا لم يكن هناك محذور شرعي فممكن أنا لا يعني نفرق بين النصيحة وبين وجهة نظر. رحم الله السؤال، رحمه الله. طيب رحمهم. ما في فطعة. ها؟ ما هو متقنها؟ أبدا يا شيخ. هو عارف وين حاطط حاله. بس هذول السياسيين بيكونوا على قدر يعني. نسأل الله السلامة. ما يسهل. نسأل الله السلامة. فلو أمرك إنسان بما سمعت من النصيحة، ماذا موقفك من هذا الآمر؟ بأنني لا أرسل يعني متطوعين العراق. لا لم يكن كذلك. ها. أحق لك أن لا نسجل. أيوة. أنا ما قلت ما ترسل إلى العراق، قلت ما ترسل مجاهدين، قلت ترسل المعونات مادية وأطباء يعالجون المرضى والجرحى وإلى آخره، لأنه هذا لا يثير ولا يعمل مشكلة بينكم وبين دولتكم، والآن اسمح لي أقول بين دولات مستولي على دولتنا. لعلك لا تضطرنا أن نقول رحم الله السؤال مرة أخرى. ما عندي جواب يا شيخ. ما عندك جواب، أخذنا الجواب. والمسألة الأخرى، لاحظت يا شيخ في يعني أنت في صغرك يا شيخ. كيف؟ في صغرك عندما بدأت العلم، طالب العلم، هل كل مسألة تسأل فيها أهل العلم وأهل الذكر، أم أنك تدرس ويعني تستنتج على ضوء الأدلة الشرعية كما فعلت في كتابك تحذير الساجد، أم أن كل مسألة تريد أن تكتبها أو تقدم عليها يعني لابد أن ترجع فيها إلى عالم حي من العلماء وتسأله مباشرة دون الرجوع للكتاب، أو إذا قرأت في كتاب فإنك يعني لا, لا, لا تقرأ في كتاب، يعني ممكن تستطيع أن تأخذ المسألة من دراستك والاستقراء للقضية من كتب كثيرة. الذي فهمته لكني أتحفظ أنه سؤالك من البدهيات، ولذلك أوكلك بالجواب. طيب، فما هو الجواب؟ فيه تفصيل، وهو أنا أظن إذا كان الإنسان من مبتدئين لابد أن يفتح، وإذا كان إنسان له باع وأعطاه الله عز وجل ملكة وتعرف بكثرة المباحثة والمناقشة مع ذلك الشخص، أنه ربما إذا أنس من نفسه أن له مقدرة على دراسة بعض القضايا دون الرجوع إلى بعض العلماء فله ذلك، والله أعلم. فأني أعمل موكل. الحمد. وقد رجعت إلينا حينما قلنا لك لا يمكن كل الناس يكونوا مجتهدين، بل ولا يمكن يكونوا متبعين إلى آخره. لكن ما معنى هذا السؤال وهذا الجواب الذي فوضتك أن تجيب بما ترى بالنسبة للسؤال السابق؟ لا، فقط أردت أن أعرف يعني منزع الشيخ في أخذ القضايا. عجيب، إلى الآن ما عرفت منزعه؟ عرفته، ولكن الله. كيف أنا عرفته ولم وأردت أن تعرف؟ أردت أن يكون ذلك مشافهة. مسجلا ولا بس مشافهة؟ لا، مشافهة يا شيخ. طيب، نعود إلى السؤال، حفظه الله. طبعا لسه ما صار يعني كأنه بعث من القبر. لو نصحك ناصح فقال لك اهتم بالتثقيف والتربية ولا تهتم بالعدد، هذا أسمعه وأعمل به. ليس هذا، قل هذا كانت نصيحتي، لكن البحث لو أمرك هل تقول هذا رأيك أم هذا هو الصواب؟ أفعله هذا، يعني النصيحة أي أيضا لو أمرني أيضا بهذا أيضا حتى ما حتى يا شيخ، وإنما أردت أن أصل من طريق آخر. اسمح لي، بارك الله فيك. ما الفرق بين نصيحة أنا لا أمرك بها إنما نصيحة أقدمها إليك، وبين آمرك بهذا؟ فسواء قلت في النصيحة أنا أفعل بها أو قلت في الأمر أنا أفعل بها فجوابك واحد، بينما أنا سؤال اثنين. واضح؟ إذن أنت تعطي جوابا واحدا عن السؤالين، بينما سؤالين مختلفين تماما، مختلفين بشهادتك أنت وتفصيلك، ولذلك فلا بد لي من جواب من حضرتك حتى أنا أتعلم منك ما لا أعرفه عنك، وليس ولست مثلك تتعلم مني ما تعرفه عني، ولكن تريد أن تفهمه مني شفاهة. ليس هكذا. لو أمرني أحد بأن تنصرف جهودي للتثقيف والتربية فلا بد من أن أفعل، لأنه أمرني بما هو يعني مسألة شرعية، لا بد من الامتثال لهذا الأمر. أظن أنك حتى أيضا ما هذا، إذن هذا هو جوابي، هذا الذي أحسنه وأتقنه. لكن أنت ما لاحظت أنه أنا بقول لو نصحتك بشيء دون أن أمرك به فأنت تفعل بهذه النصيحة، وإذا أمرتك بهذا الشيء فأنت تفعله، بينما أنت تفرق بين النصيحة وبين الأمر. بارك الله فيك، هذا تعلمناه منك، فلا يصح أن يكون جوابك واحدا عن الصورتين وهما مختلفتان، أليس كذلك؟ إذا كانت هناك نصيحة لابد من من العمل بها. هي المشكلة أين هي يا شيخ؟ المشكلة هناك... في السياسة. لا مش مشكلة في السياسة. المشكلة يا شيخ أين هي؟ أن كثير من الناس، ما لك والكثير يا أستاذ بارك الله فيك، هكذا المشكلة. أنت تتصور أنه كل من تتكلم معه هو من هؤلاء الناس، ما لك ولهم. نحن أخوان متحابان في الله، ونرجو أن نكون في الجنة على سرر متقابلين. آمين شاء الله. فما لنا وللناس؟ نحن الآن نريد أن نتفقه في دين الله. قد يكون عندك ملاحظة، رأي، فقه ما أعرفه، وما أتيت من العلم إلا قليلا، ولا أقول هذا تواضعا، لأني سأقول بالمقابل قد يكون عندي علم ليس عندك. وتعرف قصة الخضر عليه السلام مع موسى، تذكر هذه الحقيقة. ولذلك فنحن الآن نتناصح ونتباحث، ما لنا وللناس وكثير من الناس. أنت أفهمني، بعدما فرقت بين النصيحة وبين الأمر، فماذا موقفك في هذه المسألة التي نصحك فيها ولم يأمرك؟ فيما لو أمرك آمر بها، هل تقول له أمرك حق؟ إذن لابد من أن أعرف نوعية الأمر. سبحان الله، نوعية الأمر أمامك، نوعية الأمر، الأمر لا الأمر. شوف رجل الناس، الله رجل الناس. يا شيخاني في الحقيقة ما أريد أن أتحدث كثيرا، وما لا أريد أن أدخل في نقاش الشيخ، ما جئت من أجل هذا. لكن الذي يجيب، وهذا لابد يحتاج إلى جلسة أطول من هذه يا شيخ، وهذا الذي نبغاه. لذلك رجوناك أن تعود إلينا عن قريب. نعود إن شاء الله بإذن الله عز وجل. الذي يعرف قيمة الوقت يحاول أن يجيب بجواب واحد، ولا يضطر سائله إلى أن يقول رحم الله السؤال ورحم الله السؤال. يا أستاذ أنت بتحج نفسك بنفسك، الوقت ضيق والسؤال واضح جدا. نصيحة قدمها إليك، فلو أمرك بها ما موقفك؟ ما هي النصيحة؟ اهتم بالتعليم مع التصفية، تربية وتصفية، تصفية وتربية إلى آخره. أنت بتقول هذه نصيحة أقبلها، خلاص نصيحة تقبلها، ولا يسعك إلا أن تقبلها. لكن هذا السؤال لو أمرك بهذه، هل تجادل في ذلك ولا بتقول هذا أمر حق ويجب الاهتمام بالتصفية والتربية قبل التكتيل والتجميع؟ هذا سبق الشيخ الجو عليه أيضا. يمكن أنا نسيت، وهو يعني ما قلته. إيش هو؟ إذا قلت لا بد من أن يقال أن هذا أمر حق ولا بد من الالتزام به. لا ما قلت حق، قلت لا بد، وهذا فائد التسجيل، وأنا معك أنه لا بد قلت، لكن لو قلت هذا أمر وحق ويجب تطبيق تنفيذه، حينئذ يأخذ الحديث مجرى آخر. يا شيخ ما يبقاش أمرنا في الألفاظ بقدر ما يبقى في، لا بد يا شيخ ما يبقاش، ما يبقاش المسألة في اللفظ يا شيخ. لا بد أنا بالنسبة إلي عندما أقول لا بد، معنى ذلك أن هذا الأمر حق، فلا بد بمثل الواجب. مثل واجب ولا هو واجب؟ واجب، هو واجب يا شيخ. الله يهديك يا أستاذ. آمين. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هكذا البشر، شو بدريك أنت ما في قلبي إلا بلساني، والعكس بالعكس، ما يدريني ما في نفسك إلا بلسانك. ولذلك يجب أن نكون دقيقين في التعبير، بارك الله فيك. أنا في الأمس القريب اتصل أحد أخواننا، وما أكثر ما يتصلون، من الجزائر. شو قال لي؟ قل يا شيخ، لماذا يتصلون كثيرا من الجزائر؟ ما هو السبب؟ أهل مكة أدرى بشعابها. لماذا؟ يعني أنا أعرف ربما الدول الأخرى تتصل، لكن كثافة الجزائر وفخامة، لماذا يتصلون بكم يعني دائما؟ لماذا؟ ما قلت لك أهل مكة أدرى بشعابها. نعم، أهل مكة أدرى بشعابها. إذا ما كان هذا جوابا فنعدله. هذا جواب يا شيخ. فإذا، ولكن تفصيل الجواب هذا أيضا في فوائد كثيرة جدا يا شيخ. أي نعم، وسيكون من التفصيل شيء ما يخطر في بالك. استفدناه من الأستاذ آنفا. نعم، حينما توهم أنني أنا استكثرت هذا العدد، فأراد أن يدفع الوهم عني أن سكان الجزائر 20 مليون. 30 شايف. فإذا بيكون مليون أو خمسة، بيكون أي نسبة قليلة جدا بالنسبة للمجموع الكبير. الشيخ هذا أنا أقول الآن جوابا توضيحيا كما رغبت. أولا، لأنه في عندهم الدعوة الآن السلفية، فيها ما شاء الله أرض طيبة وندية. وثانيا، العدد هنا له مفعوله، العدد له مفعوله. فبعد الجزائر تجي البلاد السعودية، بعد السعودية تجي الإمارات العربية، وبعدين حدث عن أمريكا وأستراليا والفلبينيين وإلى آخره. فإذا هنا في ناحيتين، الناحية الأولى هو التي عنيتها، أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها. الناحية الثانية البركة، 30 مليون أو أكثر. فإذا لذلك أنا أكثر أيامي من بعد صلاة العشاء هو جواب لإخواننا الجزائريين. فالمهم، بارك الله فيك، أردت أن أقول أن الإنسان ما يريد أن ما في قلبه ينبغي أن يحسن التعبير عنه بدقة. ولذلك كما أظن تعلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم، شو اسمه الشيخ؟ من الأمر والنصيحة. نعم، الأمر والنصيحة. إيه الشيخ، الوقت يعني راهي خلاص. أنا الله يجزيكم بخير في الحديث هذا. الله يبارك فيك. بسم الله. هناك حديثان أنا أستثمرهما ولا أقول أستغلهما في سبيل تنبيه الناس إلى أن يكونوا دقيقين في ألفاظهم وفي جملهم وعباراتهم. أحدهما: إياك وما يعتذر منه. والآخر: لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. فمن أجل هذا وذاك وأشياء يعني لا وقت الآن كما تلمح لذكرها، ينبغي خاصة على أهل العلم من أمثالك أن يكون تعبيره معبرا تماما عن ما في قلبه. خلاصة القول، أعيد فأقول: أنصح ولا آمر أن تفكر فيما إذا تيسر لكم إرسال بعض الشباب المسلمين من السلفيين أو من غيرهم إلى هذيك البلاد للدفاع عنها ليس في سبيل الجهاد، لأن هذا سيوقع لا سمح الله في مشكلة أنتم في غنى عن إثارتها الآن، أي هي سابق لأوانها. والشيء الثاني أن تدندن دائما حول معنى التصفية والتربية فقط، وبهذا القدر كفاية. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك يا شيخ. فقط يا شيخ بقضية دقة التعبير يحملني الحياة فقط يا شيخ، والله يعني حياة لمن استطاع أن أعبر، يعني موش ما لا أستطيع أن أعبر عما في نفسي، ولكن هذه هي طبيعتي. عندما أجد من هو أكبر مني سنا وأكثر مني علما، لا يعني لا أجد مجالا لمناقشته حتى في بعض الأحيان، ولو رأيت بعض الأشياء يعني التي لا يطمئن إليها نفسي في الحقيقة. هذا يعني السبب الدافع. تفضل شيخنا، بعذركم أسأل أخونا الشيخ السؤال، يعني استغل وجوده. بالنسبة لعباس مدني، كثر الكلام يعني عن منهجه وتصوره ويعني تاريخه وكذا، لو بشيء مختصر. ما تسجيش، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نأتي قريبا إن شاء الله. لا أستطيع أن أحدد الوقت خصوصا للشيخ هذا. لا نحن لا اسمح لي، لا يزال لا يزال بالسياسي. ونحن أيضا يا شيخ نستطيع أن نقول أيضا شكينا للجزائر هكذا حتى ترى الجو عن جذب. وقد بلغت من الكبر عسيا، نحملك جزاك الله خير، ما نشق عليكم، لكن أنت ما شاء الله في عز شبابك وفتوتك. أنا بزماني كنت أنطلق وأروح وأجي وأركب سيارتي وأطوف في سوريا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا إلى آخره، ولكن ألا ليت الشباب يعود يوما. فما تعيدنا يعني؟ لا أستطيع أن أحدد الوقت، لكن أنا ما أسألك عن التحديد، بارك الله فيك، يعني أنا أسألك عن الوعد. وعد. أخبرك يا شيخ عن طريق الهاتف أن في اليوم الفلاني سآتي هذا أكثر مما طلبته. لكن أنا طلبت وعدا. وعد الحر دين يا شيخ. هو كذلك، لكن ما وعدت بعده؟ ما لا أستطيع الآن يا شيخ، لأن نحن هو عم يفهم من طلب الوعد يعني تحديد. لا يا أستاذ، يا أستاذ أنت رجل فقيه، لما يكون الكلام مطلق مطلق يعني أنت أخذته مقيدا، أنا ما قيدته. أخذته مقيدا لرغبتي في اللقاء يا شيخ. جميل، لكن أنا أقنع منك بالقليل وقليلك لا يقال له قليل. فإن شاء الله على الوعد إن شاء الله. إذا ما تيسر لك تخبرني لا بأس. إن شاء الله. كثير من الجزائر اللي ورا بعضهم من الجزائر يسأل إنه الشيخ عن شيء عن الشيخ كانوا موجودين في الاجتماع. الحمد لله الله يرضيك. لا تخرج الشيخ على برا. نعم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. نعم نعم. نعم. هو جهادكن الحج والعمرة كما في الحديث الصحيح. أي نعم. إذا كان طلبه مشروعا ويكون جهاد المرأة كما كان في العهد الأول وهذا اليوم غير متحقق، لكن أعود لأذكرك لا تبحثي في الأمور الخيالية، لأن الرجال اليوم لا يجاهدون حتى تجاهد النساء. وفيك إن شاء الله. والسلام عليكم. وعلى الجهاد في فلسطين الجزائر. الجزائر؟ شيء عجيب هالمسلمين دون حولنا. هذا الشيء غير ندى يعني. يعني ما بيفكروا دول الجماعة ولا بيصطادوا في الماء العكير. نعم. نبأ جديد هذا. هلا متحكي. وسمعت من قبل أيضا أحد الشباب أخبرني هذا الخبر وحدثت إخواننا. هذه من المغرب اللي تتكلم معه من الجزائر. هذه امرأة متزوجة. أيوة. تريد أن تخرج بدون إذن زوجها. لا بالعكس. وهي هي فقيهة الحقيقة وجيدة. أيوة. هي أخبرتني أكدت لي الخبر السابق. الخبر السابق سمعته من شاب من الجزائر. نعم. الآن أكدت أن الجبهة فتحت باب التطوع للجهاد في فلسطين. فر من سؤالي هذا بعد ما استفصلت منها وقلت لها يعني هذا الخبر صحيح؟ قالت أظن ذلك. فقلت لها لعل ظنك ظن المؤمن. قالت نعم، لأن زوجي من هؤلاء المتطوعين. والشاهد سؤال الأخير أن زوجها طلب منها أنه تروح معه للجهاد، فهل يجب عليها؟ فأجبتها بأن الحج كنا الحج والجهاد كنا الحج والعمرة. بس والله يعني شيء مؤسف أن المسلمين هذون كأنهم عايشين في أحلام أو أوهام، أو أنه بيستغلوا عواطف الناس. يعني مثل ما بتفعل مثل هون يعني. وين الجيش الشعبي؟ سيدي هو مش المسلمين للأسف، هم الذين يوجهون هؤلاء هم الجماعات الإسلامية التي تدعي هذه الجماعات بأنها هي التي تعمل الإسلام وتدعو إلى الإسلام وتحرك الجماهير باسم الإسلام، وأنه الآن الجهاد أصبح على الأبواب ويجب دق الباب أو هذه الأبواب للدخول إلى ساحة الجهاد. فهذه مصيبة كبيرة. قبل أيام فترة يعني وجيزة من الزمن كان أحد الخطباء في مهرجان من المهرجانات التي كانت تقام في عمان قبل شهور أو أسابيع قال على الحكومة أن تسارع إلى تسليحنا، وأخذ يهدد الحكومة إذا لم تسلمهم السلاح فإن خلال أسبوع واحد. خيال في خيال. نعم. الله أكبر. فطبعا يعني للأسف الشديد هم حتى أيضا هؤلاء متناقضون، لأن بعضهم يقول على ملأ أيضا من الناس في مسجد ومساجد يقول لهم إنه الدولة يعني عندها سلاح ولكنها لا تريد أن تسلمنا السلاح لأنه إحنا راح يقتل بعضنا البعض. وذاك يهدد الدولة. نعم. نعم. هذا في مسجد القدس اللي في الوحدات. وأفقه رغم أن هذا الطبيب وذاك يعني خريج شريعة وأستاذ الشريعة. اللي بيتكلم إنه الحكومة يعني ما بدها تسلم خشية إنه يقتل بعضنا بعضا. لا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.